الكون، لكن من حيثية تطور الكون بعد البيج بانج. لكن أن نبحث في لحظة البيج بانج، لحظة الانفجار العظيم، لا يجوز، لأننا نكون نبحث في شيء أيها الأخوة من عمل الله. هذا هو أو عمل لله، العمل الله، صعب أن يستوعب الذهن. يقول ستيفن هوكينغ معلقا مما سرني، يعني أن البابا لم يفهم كلمتي. البابا لم يفهم الورقة التي ألقيتها، أنا ما عندوش معلومات علمية دقيقة طبعا، إيش دخل البابا في العلم. مما سرني أن البابا لم يفهم كلمتي، لأنني ذكرت في كلمتي أن الكون وإن كان انفينايت، بمعنى كان متناهيا أيها الأخوة، إلا أنه ليس محددا. But had no boundary، ليس عنده boundary، ليس عنده حدود، مثل كوكب الأرضي. الأرض انفينايت بلا شك، متناهية، لا تنفت إلى المال نهائي، إنما متناهية، لكن ليست محددة، ليس عندها حدود. لذلك لا نرى الناس يتساقطون أيها الإخوة عند بعض الطخوف، لا يتساقطون. يمكن أن تدير إيه دورة كاملة، تدور دورة كاملة حول الأرض ولا أن تسقط. هذا معنى كلام هوكينغ. ثم يقول بعد ذلك أيضا معلقا بسخرية من بابا نفسه، إذا ما قلته الكون ليس له بداية، فليس له بداية. إذن هذه العقيدة أيها الإخوة وهي عقيدة تتمسح بالعلم الآن، هو يريد أن يقول علميا ثبت، هذا لم يثبت الآن، سأوضح لكم هذا كيف. هذه العقيدة أيها الإخوة هي التي ذكرها في الكتاب القديم مؤلف في أواخر الثمانينيات، 88 كتاب إيه أبريف فورست أوف تايم، في 88 نفس العقيدة، لم يطرأ جديد. رجل منذ البداية يعتقد أن الكون ليس له بداية في الزمان. هل استطاع أن يبرهن هذا؟ لا، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، وسأثبت لكم هذا. على كل حال هذه نقطة لابد أن نتنبه إليها، في عنده مراوغة، الرجل لديه مراوغة ليس واضحا تماما، يريد أن يسمع لي الملاحدة ما يحبون، وأن يسمع المتدينين ما يحبون، شيء عجيب. يصدر هذا من عالم يحترم نفسه، صدر ويصدر وصرح به. لذلك سأجيب عن السؤال الذي بدأت به مقدمة الخطبة، لماذا إذن هذا الكتاب أثار هذه الضجة؟ وما الجديد فيه؟ ولماذا نشره؟ إذا لم يضف أي جديد، على الإطلاق لم يضف أي جديد، هذا ما أحبطني كقائد للأسف الشديد. نشره أيها الإخوة ربما واحد لهدف تجاري بده فلوس، طبعا رجل باع عدد ملايين نسخة من كتابي الأول، شيء عظيم جدا، يعني يبيع حتى نصف مليون نسخة، فلوس هذه. طبعا حين نزل كتابي للسوق الأوروبية الأمريكية في البداية بعد 9/9 بيع بزهار 30 يورو أو دولار. الآن طبعا في الأمازون نزل تقريبا إلى 15، لكن تخيل أكيد بيع من مئات آلاف نسخ. أنا أوجد أي نسخة لم أدفع، وإلا كنت حقا سأغضب، لأنه أحبط الكتاب، أحبطني حقيقة، لا نضف أي جديد على الإطلاق. أما إيه أضافته كتبه السابقة، ممكن يكون إيه كموقف عقدي، يريد أن يقول كلمة واضحة في قضية الإيمان، لست مؤمنا لا تفرح بي، أنا لست لمعسكر المؤمنين، أنا مع المنكرين، أنا لا أؤمن، منكر منذ البداية حتى إيه لابد أن أوضح. ممكن الهدف الثالث أيها الإخوة، يمكن أن يكون الكتاب تحذيرا عن إحباط عالم كبير من حجم ستيفن هوكينغ، بلا شك عالم كبير وخطير، اشتغل وراء 40 سنة وكان أمله أن يفهم الكون كله. قال حين تسجلت أو سجلت نفسي في برنامج الدكتوراه في الكونيات، كان الأمل الذي يحدون ويحركني إيه؟ أننا إذا نجحنا في فهم الكون فسنعرف كيف نتحكم فيه، يعني نصبح حالي أستغفر الله. فهم؟ الفهم لدينا، بقي التحكم، خلاص التحكم لدينا، هذا غرور كبير، هذه فكرة مغرورة. تحكم في الكون كلام فارغ، أنت الآن لم تتحكم حتى إيه في البيئة، في إيكولوجيا الأرض، مستحيل. على كل حال هذا الغرور، وهو الغرور القاتل، وسوف نقارنه بتواضع العباقرة الحقيقيين الكبار من حجم نيوتن، إسحاق نيوتن الذي أسس علوما بأسرها، ولم يكتشف نظرية ويفشل حتى إيه في دمج نظريتين. ستيفن هوكينغ عبر 40 سنة وهو يعمل على النظرية الموحدة أيها الإخوة العظمى. طبعا هذا شيء طبيعي، لا ينقص هذا من عبقريته، لأن ألبرت أينشتاين أول من اشتغل في هذا الميدان أيها الإخوة أنفق 35 سنة الأخيرة في حياته على هذه النظرية ولم ينجح، لم يحقق بشيء. 35 سنة ألبرت أينشتاين يعمل ليل نهار لكي يصل إلى فورمولا أو كويجن معادلة واحدة يفسر بها الكون الطبيعي كله، يدمج فيها القوى الأربعة أيها الإخوة التي تتحكم في عالمنا: الكهرومغناطيسية والجاذبية والنووية الضعيفة والنووية القوية، أربع قوى. طبعا إيه أيها الإخوة، لم ينجح أينشتاين، وكتب أحد الفيزيائيين ساخرا أو شامتا: لو أن أينشتاين، السيد أينشتاين، اشتغل بصيد السمك لربما كان أنفع له، ربما كان أنه لم يأتي بشيء. على كل حال يبدو أن ما فشل فيه ألبرت أينشتاين فشل فيه مرة أخرى مئات العلماء بعده وفي مقدمهم ستيفن هوكينج. لماذا؟ لماذا؟ لأن ستيفن هوكينج يبشرنا ويطمئننا، وعلى فكرة ليس لأول مرة في كتاب The Grand Design فعل هذا في كل كتبه السابقة التي ذكرتها، بأن هناك نظرية يمكن، هو هنا لا يقول يمكن، يقول هي الوحيدة. شيء غريب، لماذا؟ نحن نعرف هذه الأشياء، نحن نتابعها. لم يقل الذين أتوا بهذه النظريات ما تقول أنت. إدوارد بوتين، إدوارد بوتين هو أبو أيها الإخوة التوحيد بين النماذج الخمسة لنظريات السوبرسترينج ثيريز، الأوتار الفائق، نظريات الأوتار الفائق، إدوارد بوتين. بوتين لا يقول هذا، وهو متواضع عندما يقول لسه مساحي تنجح تخطئ، ليست تماما، ليست على السوية إلى الآن. هوكينج كأنه عز عليه والآن في 69 من عمره، خلاص انتهى شيء، عز عليه أن يكون سلبه القدر 40 سنة ولم ينجح فيما رصد نفسه ونذر نفسه له أن يصل إلى هذه الصيغة الموحدة من 5 theory أيها الإخوة. فقال نظرية M theory تفعل هذا، M theory فعلت هذا، هو الآن متعصب لM theory. ام ثيري تستطيع ان توحد، هي النظريه الموحده. هل هذا صحيح؟ على كل حال سوف نعود ربما الى هذه النقطه، الى هذه النقطه. انا ارجح ايها الاخوه، فطبعا الاعتبار الثالث انه تحت تاثير الاحباط والاكتئاب العلمي يقول لا، على الاقل لم نخرج من مول بلا حمص، خرجنا بام ثيري. هل ام ثيري له؟ ليست له. اول من نادى بها وزعيمه لا زال حيا الفيزيائي الامريكي الشهير ادوارد موتي، ليس هوكينج، ليست النظريه له. الاوتار الخمسه ليست له ايضا. الجاذبيه الفائقه فاهم مسمات بسيطه ليست له. ماذا له؟ فالان الرجل يعني يريد ان يلقي الكلمه الاخيره، ربما ينقذ نفسه من بعض الاحباط الذي يشعر به الذي خيم عليه. انا ارجح ان الهدف هو الهدف الاول تجاهي. لماذا؟ مش عشان الرجل يعني احبطنا، نحن لا ننتظر أن يدعم الإمام منه ولا من غيره يقول لكم بهذه الطريقة العلمية، مش شرط أبدا، وسأقول لكم لماذا. مع رفضي أيضا أسلوب بعض علماء المسلمين الذين قالوا الرجل مختل نفسيا، غير صحيح، هذا لا يجوز، وهذا ليس أسلوب علمية في النقاش. مختل الآن بعد أن قال لو الإله أصبح مختلا، بالأمس كان عالما عظيما وليس له مثيل وخليفة أينشتاين، واليوم أصبح مختلا في إلى عالم غدا وقال الله موجود، يعود إلى الصحة؟ ليس هكذا، ليس هذا النقاش العلمي. يقول لما انتهى إليه تحقيقه، ينبغي أن يحترم هذا التحقيق ويناقش بعلمية وبرصانة منهجية. طيب نعود هنا، أنا أرجح أن هذا اتجاهي. لماذا؟ لماذا؟ ليه السبب؟ السبب الأول أنه كما قلت لكم ذكر هذا المعتقد أكثر من مرة في السنوات السابقة، ليس زين جديدا. فالآن أن يصار هذا المعتقد في شكل كتاب وأن يعلن عنه، أعلنت عنه تايمز البريطانية في 2/9 أيها الإخوة، وتحت عنوان ستيفن هوكينج أيها الإخوة صوت العقل، فويس أوف ريزن أون ريليجن، صوت العقل في قضايا الدين. شيء عجيب، هوكينج هو صوت العقل في قضايا الدين من أي زاوية؟ ولماذا؟ لماذا؟ ستيفن هوكينج ضد العقل، هو مع العقل العلمي فقط، وسأشرح لكم هذا بطريقة فلسفية. هو في أول صفحة من الكتاب الأخير قال هذه التساؤلات الكبرى كانت من مختصات الفلسفة، لكن الفلسفة ماتت، الفلسفة ازدادت، الفلسفة ماتت، هذا غير صحيح. وطبعا بعض الناس يقول تموت إلى الجحيم الذين يكتبون الفلسفة ويجفونها أيها الإخوة وينظرون إليها بسوء ظن، يقول هذا أفضل، فلسفة لم تموت، الصيغة الحقيقية لكلامه، ولكن مبادئ العقل ماتت، لأن مقصود الفلسفة ليست مبادئ فلسفية أيها الإخوة، واقعية أو مثالية، لا لا، طريقة الفيلسوف في التفكير، خاصة الفيلسوف العقلاني أو الفيلسوف الواقعي الذي يحترم مبادئ العقل والتي يفكر الخروج عليها

له إنجازات معروفة في المجتمع العلمي في حق الجسيمات الذرية، ابتداع ابتكارات نظريات ابتكارية جديدة، موديلات جديدة، وهو العالم الشهير أيها الإخوة جون وولكينج هورن، صاحب كتاب ما وراء العلم Beyond Science. ذكر في هذا الكتاب بالحرف الواحد بعد أن مدح هوكينج ومدح نبوغه إلى آخره، قال: لكن حين يختار ستيفن هوكينج أن يتكلم في المسائل الفلسفية والدينية يبدو سطحيا جدا، يبدو سطحيا جدا. هذا ما لمسته أنا أصلا، سطحي جدا الرجل، بسيط ويكرر بعض الأشياء في كل الكتب بسذاجة، والآن سأثبت لكم أنه سطحي أكثر مما تتخيلون. لذلك لا ننظر نحن أيها الإخوة في نهاية المطاف اعترافا بقضايا وجود الله والدين من ستيفن هوكينج، انتبهوا، هذه قضايا فلسفية ودينية وعقلية خدمها الجبابرة من الفلاسفة والعقول التي أضخم حتى من عقول العلماء بعشرات المرات إن لم يكن بمئات المرات، العقول الضخمة جدا جدا والمتناسقة والدقيقة المحكمة. هوكينج ليس محكما في كل كلامه الأخير على الإطلاق. كيف؟ هذه الصورة الحقيقية. أولا، هو قال بحسب النسبية العامة لألبرت أينشتاين التي لم تسمح لنا بالفصل بين الزمان والمكان، طبعا حدث عن نسيج زمان مكان، الزمن مكان أو الزمن مكان Space Time Continuum المتصل، الزمان مكاني قاطع. وبالتالي قال نعود إلى نقطة في الوراء، نعود إلى نقطة في الوراء نرى عندها أنه من الممكن أن يكون إيه الكون أنشأ نفسه بنفسه بفعل قوانين جاذبية، بفعل قوانين جاذبية. لأنه أعلق علاقات علمية معلقة في العلماء المتخصصون المتسهم على هذه النقاط الدقيقة، لأنه هذا يأخذ الوقت كله. وهكذا الكون أوجد نفسه بنفسه، ليس بحاجة إلى إله لكي يعطيه شرارة الانطلاق. لذلك هنا سأله لاري كينج الإذاعي المشكور جدا جدا في CNN، وهذا مسجل أيضا متاح لكم على يوتيوب، سأله، سأصوغ السؤال بطريقة ثانية: هل تؤمن بالإله؟ قل أنه من مؤمن ولا إيه؟ كافر ملحد؟ قال: قد يكون الإله موجودا، هو لا يقطع أجنوستيك، هو أصبح أجنوستيك، لا أدرية، أصبح لا أدرية، ممكن ممكن لا، هذا اسمه أجنوستيك. قد يكون الإله موجودا، ولكن النظريات العلمية تفسر الكون بغير حاجة إلى إله، يطلقه ممكن، لدينا إمكان أن نفعل هذا. طبعا هذا لكي يكون صحيحا أولا لابد أيها الأخوة والأخوات أن تكون نظرية إمثيري هذه، لابد أن تكون صحيحة. الآن لم نثبت أنها صحيحة، هي تلفيقة، تلفيقة من مجموع نظريات. تعرفون ستيفن هوكينج طبعا مثل كل العلماء الكبار يؤكدون دائما أن أول شرط، هذا ما اشتغل عليها أينشتاين سنوات، وما اشتغل عليه بول ديراك عشرات السنين ونجح فيه أينشتاين ونجح فيه بول ديراك، وهو أمل كل فيزيائي عظيم أن يصل إلى نظرية يعبر عنها إيه بمحادلة جميلة، إلجنت يعني، واحدة وسهلة. هناك معادلة يعرفها الناس في الشوارع وفي السبوي أندرجراوند، إيه بتساوي إيه من ضرب سي تربيع، بس ألبرت أينشتاين شيء مذهل جدا. هذا هو الجمال، هذا هو الجمال للأناقة يسموها، لابد أن تكون نظرية أنيقة جدا جدا جدا، ويؤكد أنها صحيحة، من المؤكدات من المرشحات أيها الإخوة. ولذلك أينشتاين نفسه واقتبسه في نيجان ديزاين هوكينج يقول: على النظرية أن تكون بقدر الإمكان بسيطة لكن ليست أبسط، أن تكون قدر الإمكان بسيطة، مبدأ إيه؟ أوكام ريزر، أوكام ريزر، نص الأوكام هذا معروف. فهل نظرية إمثيري بسيطة؟ هذا سؤال منهجي نطرحه هيك ناس يتكلموا في المناهج في فلسفة العلوم، ليست بسيطة بالمرة، لأنها بالتعبير هو في عشات الموضع من كتابي، الموضع من كتابي الأخير، هي شبكة نت، شبكة من نظريات، ست نظريات، خمس نظريات هي نظريات الأوتار الفائقة، خمس نظريات في الأوتار الفائقة، في خمس نظريات أيها الإخوة، كل نظرية تعطيك حلولا وإمكانيات جديدة، المحصلة أكوان كثيرة جدا جدا جدا، هناك إمكانية للحديث عن أكوان كثيرة مختلفة، كل كون محكوم بإيه؟ بعالم القوانين الخاصة به، هذا غير مطلوب في الرياضيات أيها الإخوة، هذا يعتبر انتحارا للنظرية، قتل النظرية. كل نظرية فيزيائية، أعطيكم لمحة سريعة في فلسفة النظريات، كل نظرية علمية تتكون من مرحلتين، نظرية فيزيائية، المرحلة الأولى تجميل المعلومات والبيانات التي يتم صياغتها رياضيا في شكل رياضي. المرحلة الثانية والإخوة حل المعادلات، نقوم بحل هذه المعادلات. الآن في المرحلة الثانية إما ننجح إما نخرج. لماذا؟ حين تحل المعادلات الرياضية أيها الإخوة، معادلة البيانات يعني، يحصل معنا إما أن يوفق في الوصول إلى حل واحد وهذا شيء مبشر مطمئن جدا، وإما أن الحلول تتعدد وهذا انتحار مرعي. كيف يعني؟ يعني مثلا 2 ضرب إيش بيساوي 10؟ فيش عندك إمكانية حل واحد، 5 وبس، هذا حل وحيد، واحد وحيد بس. 0 ضرب إيش بيساوي 0؟ إمكانية لا نهائية لها، 0 ضرب 1 0، 0 ضرب مليون 0، 0 ضرب 10 0، 0 ضرب سنتيون 0، يعني 0 ضرب أي شيء 0. واضح؟ لذلك هذه الصفريات تخش في البناء الرياضي مصيبة. أيها الإخوة الفيزيائي ستيفن هوكينج كأنه يستغفر القراء الذين ليس عندهم باك جراوند أو خلفية علمية حقيقية، يقول لهم أنا بحسب إمثيري وجدت معتمدا على خطة ريتشارد فاينمان التي تعرف أيها الإخوة بجمع أو حاصل، عفوا حاصل إيه؟ حاصل التواريخ سمو وهيستوريز، ربما أشرحكم هذا بعد قليل. وجدت بحسب الإمثيري أن الكون يمكن أن يكون شكل من أشكال كثيرة جدا جدا، هذا أعلى رقم قراطونة في حياتي في النظر العلمية، يساوي 10 مرفوع لأس 500. تخيل يعني 10 أس 100 جوجل، هذا مش جوجل، 10 أس 500. ثم يقول هوكينج، هذا استغفار، يقول إذا أردت أن تأخذ فكرة عن المدى العظيم الذي يعني هذا الرقم، يعني عن مدى الهول، فعليك أن تتخيل كائن بين، ما قالش إنسان، مش إنسان يستطيع يفعل هذا، ولا حتى الكمبيوتر الآن عملاق بين واحد كائن هيك. أن تتخيل كائنا جلس منذ لحظة الانفجار العظيم البيج بانج، يعني قبل 13.7 بليون سنة، يعني مليار 10 أس 9، واضح؟ جلس ولديه إمكانية أن يحلل، يعمل إيه؟ تحليل للقوانين التي تحكم كل كون من هذه الأكوان البالغة هي عددها 10 أس 500 كون في ملي ثانية، في عشر ثانية، كل عشر ثانية هو سيحلل إيه؟ قوانين تحكم إيه؟ كون من هذه الأكوان. إذن متى سيفرغ؟ قال من لحظة الانفجار إلى وقتنا الراهن 2010 أيها الإخوة، يعني بعد 13.7 بليون سنة، سنة. قال هذا لن يفلح في أن يدرس أكثر من 10 أس 20 كونا، 10 أس 20 من 10 أس 500، يعني هذا كلام فارغ، هذه نظرية متأثرة جدا. يذكر هذا وكأنه يفتخر به، وهو طبعا يعلم أن أي عالم يقرأ هذا يعلم أن هذا انتحار حقيقي للنظرية، هذا غير مقبول بالمرة، لا يمكن. أنا أقول لكم، ستذكرون إيه ما قلت، ابدأوا من اليوم كما قلت لكم، اطبع الموقع المحترم، اقرأوا العلماء في حول العالم العباقرة، سوف ترون نقودا شديدة جدا جدا لهوكينج ولكتاب هوكينج للأسف. أنا أقول لكم إيه حسب ما أتوقع وفق هذه المبررات التي أطلبها. طيب على كل حال نعود، لأن هذا أول مقتل في كلام هوكينج، هو لم يصل إلى نظرية واحدة، هو يتحدث عن شبكة نت من النظريات، نظريات الأوتار الخمسة زائد نظرية الجاذبية الفائقة. الجاذبية الفائقة تحدثت عن الكون ب11 بعدا، نظريات الأوتار لم تسمح إلا ب10 أبعاد. بحسب الثورة الثانية في 95 على يد إدوارد ووتين في أمريكا أيها الإخوة، قبلت نماذج الأوتار الفائقة أن تتعامل مع البعد 11، إذا انصاعت بنظرية الجاذبية الفائقة، الوضع أصبح أفضل من أول، لكن إلى الآن لم نصل إلى نظرية واحدة. يقول هوكينج في الشابتر الأول، يقول نعم الأمر أشبه بعمل الخرائط ورسمي الخرائط، لا توجد خريطة مطلقا يمكن أن تعكس لك ما تخطئه بشكل تام، مستحيل تخطي شيئا وتترك الشيء، أليس كذلك؟ نعم. وطبعا عندها إيه؟ عندها المسجتاب، هذا أول مقياس لابد أن يأخذ هي المقياس بعين الاعتبار، يعني يتحدث عن الصفة التقريبية للنظرية العلمية بلغة المناهج، يتحدث عن الصفة التقريبية للنظرية العلمية. هو يقولها إذا الشرط الأول أيها الإخوة، إليجنس عفوا، شرط الأناقة، شرط الجمال غير متوفر، يتحدث عن شبكة نظرية، 6 نظريات في نظرية. يقول هوكينج مطمئن نفسه ومطمئن القارئ، لا بأس

مش مسألة يريدون من المنظر. أنا شفاعي وأنا ولد صبي أعرف هذا يعني مناقشات فلسفيه حول هذا الموضوع في مئات الصفحات. كل مثقف يعرف هذا جيدا. لماذا أنت ظننت أن هذا يدل على أن الله ملغي لا وجود له لا عمل له؟ كلام فارغ يعني قفزة فلسفية سخيفة جدا. أي قفزة فلسفية سخيفة جدا. هاي واحد. اثنين، هذا نقد الآن سيكون أجمل بكثير وأحمق، انتبهوا إليه حتى تعرف حتى أوزان العلماء. في ملحق البرانسيليا باللاتينية تقال برانسيليا يعني برانكيما المبادئ، وهو كتاب نيوتن العظيم جدا الذي ألفه في معظمه في سنوات شبابه كما يقول فيه شاب فضيحة اللي هي المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. شو الفلسفة الطبيعية؟ العلوم الطبيعية، كان يسموها الفلسفة الطبيعية لسه، كان لسه ما زالت هي تحت ايه؟ تحت جناح الفلسفة، يعني الفيزياء والميكانيك والهيئة كلها بسموه ايش؟ بسموه الفلسفة الطبيعية. فهو بيتحدث عن الصياغة الرياضية لهذه العلوم ايه؟ الطبيعية والكونية. كتاب عظيم مطبوع الآن، تطبع دائما طبعات متخصصة. عمل لهم ملحقا، ذكر السيد إسحاق نيوتن في ملحقه التالي إن الروعة والإبهاج الذي عليه النجوم أيها الأخوة والمذنبات والكواكب عموم الأجرام الإلهية يسموها الأجرام السماوية لا تؤكد أنها صادرة عن خالق مقتدر وحكيم يملك التصرف كله. إنه ليس روحا للكون، إنه مالك الكون. الآن سأشرح لكم هذا الأمر بصيغة فلسفية ودينية. ما معنى الله ليس روحا للكون؟ هذا ما لم يفهمه هوكينج، وهذا خطأه القاطع للكون، غروره القاتل. هوكينج قال سجلت الدكتوراه كما قلت لكم، وأنا على أمل يحضرني أننا إذا نجحنا في أن نفهم الكون، يعني وصلنا للنظرية الموحدة إيه العظمى، فسيمكننا التصرف فيه. نيوتن يقول الله ليس روحا للكون، وبالتالي أمرك يا هوكينج باطل. طبعا أعرف غير واضح، سأشرح كيف. لو كان الله روحا للكون، ما يعني معادلة لنظريات البانثيزم أو وحدة الوجود، انتبهوا. فعلا حينئذ يمكن لمن فهم الكون كله بمعادلة واحدة بطريقة واحدة النظرية الموحدة العظمى أن يكون تماما ساوى الله في فهمه وحكمته، وبالتالي في قدرته وتصرفه، وبالتالي يجوز له أن يقول سأتصرف في الكون وأنا مستطيع ذلك. وفعلا نيوتن بحقية غير عادية، غير طبيعي، غير طبيعي حقيقة. وكان مؤمنا إلى حد الورع بالله عز وجل. نيوتن يقول الله ليس روحا للكون، الله مالك للكون. ماذا يمكن أيها الإخوة أن يعني هذا القول؟ يعني ببساطة الله أكبر من كونه، الله أعظم من كونه. ببساطة يعني أنك لو فهمت الكون وفهمته كله ومعادلة واحدة، هذا لا يعني أنك فهمت عقل الله. انتبه واتبعه وين؟ اتبعه ايش سويت؟ مسكين انت كواحد مثلا يقول ايه؟ أنا والله فهمت صفحة من كتاب هوكينج فأنا أساوي في العلم والأفضلية. صفحة فلو كتب ايه؟ 5000 صفحة، أنت حفظت صفحة وفهمتها تساوي. لذلك هذا ايه أيها الإخوة؟ سؤال بتعني خير، انتبهوا ركزوا معي. هذا يدعونا مرة أخرى إلى أن نؤكد الحاجة إلى الإيمان التي تتجاوز البرهان العلمي التجريبي. شيء اسمه الإيمان بما أن الله أكبر من كونه كما فهم عبقرية فذة سير إسحاق نيوتن، وهو حقيقة القرآن يؤكد دائما أن الله مالك الملك وأن كل شيء له صحيح وكل شيء يرجع إليه. يقول لك أنا أكبر من كوني طبعا، وأكبر من خلقي، وأكبر من كل ما يخطر على بالك. هذا خلقي لا يعادلني بأي حال من الأحوال. فإذا فهمته كله لن تفهمني تماما، مستحيل. ستفهم بعض أساليبي، بعض طرقي، وفهما أيضا غير تام أيضا، مستحيل، من جهات معينة فقط بمقدار ما أنت مهيئ له. هذا لا يجعلك ربا ولا بعقل إله، فضلا أن يجعلك ممكنا بقدرة إله، مستحيل. هذا ما فهمه نيوتن ولم يفهمه هوكينج، وهذا خطأ مغرور، هذا الخطأ المغرور القاتل الذي قتله وأنه إلى الحد الآن، ونسأل الله له الهداية. انتبهوا، ولذلك نحتاج إلى الإيمان، لأن الإيمان سيشكل قفزة بعد ذلك، قفزة تسد ماذا؟ تسد هذا الفراغ الذي يمكن على الأقل العقل العلمي أن يسده، يستحيل حتى لو فهمت الكون كله ووصلت إلى هذه النظرية. لم تصل إلى الفهم الكامل العارف بالله تبارك وتعالى، فتحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى رسل. لذلك يبقى الرسل هم القادة، ليس العلماء، ليس الفلاسفة، ليس المفكرون، الرسل. العلم الوحياني، العلم الإلهي، العلم الوحياني أيها الإخوة، والعلم الإلهي، هذا هو. الشيء الثاني، وهذا يبرز لكم تماما كم هو سخيف برهان هوكينج، جاز أن يسمى برهان على عدم وجود الله. يا هوكينج، ألم يوجد دليل على وجود الله؟ إيه حكاية دي أن يكون البيج بانج حصل في زمان؟ أصلا هو مستحيل يكون حصل في زمان. أنا عندي محاضرة عن الزمان قبل 15 سنة، أكدت فيها الكلام، هذا مش علم حقيقي ومش عبقري أنا، لكن هذا الكلام كله ماخذ من قبل سانت أوغسطين مثلا، هذا فيلسوف طبعا في العصور الوسطى، في القرن الخامس الميلادي، قال أفلاطون يا سيدي، أفلاطون في محاوراته قال الله، طبعا أفلاطون يختلف عن أرسطو، أرسطو لا يعترف ببداية الخلق، أفلاطون يعترف بالخالق كرييتر، يعترف. لذلك المسيحية في البداية تبنت آراء أفلاطون وليس أرسطو عند الحق حقيقة. أفلاطون قال الله خلق الزمان بخلق الكون ولم يخلق الكون في زمان، لأن الزمان عبارة عن إيه؟ عن إعداد أو عداد للحركة، مقياس الحركة، وما في حركة، ما في أجسام، ما في أي شيء، ما في زمان. فالزمان خلق بخلق الكون، لا أن الكون خلق في زمان. يعني العبقرية الكبرى لإيران هوكينج أنه وصل إليها أفلاطون كان قايلها، وعلماء المسلمون يعرفونها، كل من درس الفكر وتاريخ الأفكار يعرف هذا أيها الإخوة. لكن على كل حال لو سقط هذا، لو عد هذا برهانا أن الكون خلق في لحظة زمنية، عد برهان على وجود الله وسقط هذا البرهان، هل يسقط وجود الله؟ طبعا بديهة لا يسقط. لماذا؟ لقاعدة فلسفية، ولا يعرف الفلسفة طبعا، فلسفة لا يعرفها وهي حاكمة على كل عقل، نبذ الفلسفة. بطلان الدليل لا يقتضي بالضرورة بطلان المدلول، افهموا، بطلان الدليل لا يقتضي بالضرورة بطلان المدلول. لماذا؟ عقلية واحد. قد تكون الأدلة متعددة، بطل دليل، هناك 10 أدلة أخرى. هل هناك أدلة أكثر من أدلة على وجود الله تبارك وتعالى وفي كل شيء له آية؟ أبدا. حتى المحقق الجنائي أيها الإخوة يعرف هذا. الدليل البصمات على السكين، بعدين ثبت أن البصمات ليست للمشتبه به، ما في مشكلة، لسه واقع تحت الشبهة. لماذا؟ سنفحص بقية الأدلة. فإذا سأل أن يكون هذا دليلا، فربما هناك ألوف الأدلة الأخرى يا حبيبي. فإيه هوكينج فقط ما شاء الله تمام على النقطة هذه، ما دام هذا ما صحش إلا ما فيش إله، انتهى كل شيء. طريقة التفكير هذه طريقة غريبة جدا لا يصدق عليها أي إنسان عاقل يحترم مبادئ العقل. هذه واحد. الشيء الثاني بما يتعلق بتخصص هوكينج نفسي أيها الإخوة، الكون موجود. طيب قلنا الآن حين حصل الانفجار الكبير، والآن بدأ الزمن بعد الانفجار، صحيح نحن نرفق على هذا ونقول به أصلا، قلنا كيف تم هذا؟ هو هنا مساهم مساهمات ممتازة مع روجر بن روز والعلماء وافقوا عليه. كيف تم هذا؟ تم بعشوائية، بفوضوية، أو باتزان واتزان دقيق؟ وإيش نسبة الاتزان هذا؟ تسمعون الآن الشيء العجب المحير المذهل جدا، كل علماء الكونيات يقولون كلهم بما فيهم هوكينج وزميله طبعا الأسامي تقريبا روجر بن روز الإنجليزي، يقولون كلهم يقولون تم هذا باتزان محير جدا جدا ومدهش. يقولون سنعود بالخيال وعم بالحسابات الرياضية إلى زمان بلانك تايم. شو زمان بلانك هذا؟ قال زمان بلانك هو الذي يساوي 10^-34 من الثانية. يعني بعد ما صار الانفجار بعد بقديش؟ مش بثانية، بجزء من مليون بليون بليون بليون جزء من الثانية، من 34، ناقص 34 يعني جزء أعلى 10^-34 من الثانية. لو قسمنا الثانية إلى مليون بليون بليون بليون جزء 27.6 34، صحيح ولا 10 مليون معناها 7 لازم يكون 7 10 مليون بليون بليون بليون جزء في أول جزء منها ما لها حدث. يقول هؤلاء العلماء ما فيهم هوكينج حدث شيء محير. المعتقدات تقول توازن مخيف، لا إله إلا الله، أولم يرى الذين كفروا، يقول هم عرفوا ولا مش احنا، أن السبعون كانت عرقا فتقنعها البيج بانج والله أعلم. يقولون توازن محيم بين قوى الجاذبية وبين قوى إيش التمدد. هل التوازن؟ يقول بعض العلماء هؤلاء يعني بالغ ضئيل مثل مولكين هون الذي ذكرته قبل قليل يقول هذا التوازن يدور بنسبة دائرة حول الصفر. حول الصفر كم يعني؟ هذا شيء شبيه بالعدم يعني. قال بنسبة واحد على عشرة أس 120 حول الصفر بالسلب والإيجاب. يعني لو زدنا سلبا بمقدار هذه النسبة أصبح الكون معرضا للكولابس انهيار ينهار الجاذبية تسقط وبرجع بنهار. ولو زدنا بالبلس بالموجب بمقدار هذه النسبة واحد على عشرة مربوع على 120 شيء مخيف لتمدد الكون بحيث يتشتت ولن يكون هناك كون. أكثرهم تواضعا ومنهم ستيفن هوكينج ومن روز قالوا لا النسبة واحد على عشرة مربوع على 60 طيب نفس الشيء شيء محير. سنقول له ما الذي فعلها؟ ايش التوازن هذا؟ ايش القوانين هذه؟ قوانين ايش هذه؟ تحدث عنها ايش هذا؟ ما الذي يحدث؟ انظروا الان الى العالم الفيزيائي والرياضياتي العالمي والفيلسوف فعلا اصبح كالفيلسوف هذا بول ديفيز. بول ديفيز ايها الاخوه له كتب كثيره وعنده كتاب كانه احب ان يعارض به كتاب هوكينج لابريك هوستري اسمه ايه؟ اسمه ذا مايند اوف جاد عقل الاله او عقل الله. قرأته كتاب بديع جدا جدا طرح فيها الأشياء وذكر فيه نسبة 10 أس 60 طبعا مش 120 مثل ايه بولكن بورن وختمه بقوله لا شك آخر عبارة في كتاب ايه عقل الإله لا بول ديفيز آخر عبارة بعد 1000 صفحات آخر شيء بصدق صغير وضعها وحدها لا شك لا ريب أنه قصد لنا أن نريده أن نكون هنا. هناك من خلقنا وخلقنا واعين مدركين بهذه القدرات المعقدة جدا جدا لكي ندرس ونفهم ونرصد الكون ونؤمن بالله. هو الذي أراد لنا هذا أعلم أنتم علماء في العالم بول ديفيز العالم سمر سموت أيها الإخوة هذا آخر جائزة نوبل في الفيزياء 2006 في 1992 أيها الإخوة لا في أي شهر في الجمعية الأمريكية للفيزيائيين جلس مع عشرات الفيزيائيين من العالم يتابعون الصور التي أرسلها كوب. كوب هو المسبار الفضائي الذي أرسلته ناسا لرصد الخلفية الكونية الميكروبية أيها الإخوة للبيج بانج موضوع معروف في علم الفلك. طيب وهو يشاهد وبعض هذه الأشعة تعود إلى 13 بليون سنة في الخلف طبعا مش الزمان بلانك ولا قريب منه لكن 13 بليون سنة. قام الرجل كأنه جذب كأنه صوفي أخذ نوبل في الفيزياء انتبهوا هوكينج لم يأخذها وقال كأن من ينظر إلى وجه الله هذا العلم عشان هيك ما يفرحوش الملاحة للعرب غير العرب وأحزان بني إبراهيم وأحزان ذرية إبراهيم لا إحنا هنجيبك ألف عالم وأخذ نوبل كمان يا أخي ويؤمن بالله إلى حد الورع والتقى ما المشكلة يعني شيء قضية قضية العقل يفكر نحن لابد أن نكون نعقل وأن نفكر. يقول أحد الحكماء لكل من شاء أن يغمض عينيه عروبة الشمس في رائعة النهار لكن هذا قطعا لن يعني أن الشمس غير موجودة ولا أيضا حاسة البصر غير إيه غير موجود. البصر موجود والشمس موجود حتى غمض عليك غمض عليك وخليك في ظلام أنت حر وأنت وما تريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل فيستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانصرنا واصلح بنا واهدنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى غنى من فضلك. اللهم أعنا بالافتقار إليك ولا تكرمنا بالاستغناء عنك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا